إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ صدق الله العظيم. مع القرآن الكريم مسابقة دينية على مدار شهر رمضان المكرم. الإعداد أسرة التخطيط الديني. التقديم دكتور حسن مدني. السيدات والسادة مستمعي إذاعة البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. كنا قد التقينا بحضراتكم طوال شهر رمضان المبارك في مسابقة مع القرآن الكريم، واليوم موعدنا مع الأسئلة المجمعة للمسابقة. المطلوب منك عزيزي المستمع قراءة جزء من القرآن الكريم كل يوم للإجابة على سؤال الحلقة، ويتم إرسال إجابات الأسئلة كاملة مع كتابة الاسم والعنوان واضحا على المظروف من الخارج مطابقا لبيانات بطاقة الرقم القومي، وترسل الإجابات مجمعة نهاية شهر رمضان على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، التخطيط الديني. جوائز المسابقة تشمل العمرة الشاملة، سفر، إقامة، تنقلات، وجوائز مادية وعينية ومكتبات دينية. جوائز هذه المسابقة مقدمة من محافظات كفر الشيخ، الشرقية، الفيوم، ومن هيئة البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي. والآن مع أسئلة المسابقة. السؤال الأول: في الجزء الأول من القرآن الكريم آية يأمر الله تعالى فيها عباده بالاشتغال بما ينفعهم، وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويبين لهم أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا وعلانية فهو سبحانه به بصير، لا يخفى عليه منه شيء، إن الله بما تعملون بصير. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال الثاني: في الجزء الثاني من القرآن الكريم آية يبين الله تعالى فيها لعباده سبيل النجاة من الهلكة في الدنيا والآخرة، وهو الإنفاق في سبيل الله والإحسان في كل شيء، والله يحب المحسنين. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال الثالث: في الجزء الثالث من القرآن الكريم آيتان يضرب الله تعالى في أولاهما مثلا لتضعيفه الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، فالحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ثم يبين الله صفات الذين يتقبل منهم وجزاءهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اذكر اسم السورة ورقم الآيتين. السؤال الرابع: في الجزء الرابع من القرآن الكريم آيتان يتوعد الله فيهما الكافرين بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون، ولن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ويضرب الله مثلا لمحقه ثواب أعمال الكافرين في الدنيا كمثل ريح عاتية تهلك زرعهم وثمارهم قبل أن يحصدوه، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. اذكر اسم السورة ورقم الآيتين. السؤال الخامس: في الجزء الخامس من القرآن الكريم آيتان يذم الله تعالى في الآية الأولى منهما البخلاء الذين يبخلون بأموالهم فلا ينفقونها في أوجه الخير التي أمر الله بها، بل إنهم يأمرون الناس بالبخل أيضا ويسترون نعم الله عليهم ويجحدونها، فتتوعدهم الآية بالعذاب المهين، كما تتوعد الآية الثانية المنفقين المرائين الذين يقصدون السمعة والمدح، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. اذكر اسم السورة ورقم الآيتين. السؤال السادس: في الجزء السادس من القرآن الكريم آية يبين الله تعالى فيها أنه أخذ الميثاق والعهد على بني إسرائيل واختار لكل سبط نقيبا منهم يرشدهم ويعينهم، ووعدهم الله بنصره ومعيته لهم شريطة أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بما يبعث إليهم من رسل الله وينصروهم، وأن ينفقوا مما في أيديهم في وجوه الخير، وسمى ذلك إقرارا لله مع أنه هو المتفضل والمنعم، كما وعدهم إن فعلوا هذا كفر الله عنهم سيئاتهم وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وإن كفروا فقد ضلوا سواء السبيل. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال السابع: في الجزء السابع من القرآن الكريم آية تبين حرص الإسلام على رعاية الفقراء وذوي الحاجة، فإلى جانب الأمر بالزكاة والنفقة في سبيل الله في مواضع كثيرة جعل الله مكفرات عدم الوفاء بالأيمان إطعام 10 محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم أو كسوتهم، لكل مسكين ما يكفي في الكسوة عرفا أو اعتاق مملوك من الرق. فالحالف الذي لم يفي بيمينه مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فمن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام 3 أيام، وتوصي الآية بحفظ الأيمان، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال الثامن: في الجزء الثامن من القرآن الكريم آية يبين الله فيها بعض نعمه على خلقه بما خلق لهم من حدائق وبساتين وجنات غناء بما فيها من زروع وأشجار وثمار على اختلاف أنواعها، وتدعو الآية إلى الاعتدال في الأكل منها والانتفاع بها وتجنب الإسراف، كما تدعو لأداء حق الله فيها بإخراج الزكاة والصدقات منها، إنه سبحانه لا يحب المسرفين. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال التاسع: في الجزء التاسع من القرآن الكريم آية يتوعد الله فيها الكافرين المكذبين لرسل ربهم وآياته الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يتوعدهم الله بالحسرة والخسران والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال العاشر: في الجزء العاشر من القرآن الكريم آية يوضح الله فيها لعباده مصارف الزكاة المفروضة في أموالهم، وهم 8 يستحب أن توزع عليهم الزكاة إن وجدوا، وإلا تصرف لمن وجد منهم فريضة من الله، والله عليم حكيم. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال الحادي عشر: في الجزء الحادي عشر من القرآن 3 آيات يبين الله تعالى فيها صنفا من المؤمنين خلطوا بأعمالهم الصالحة أعمالا سيئة، فتوجههم الآيات للإكثار من الصدقة وأعمال الخير لتطهيرهم وتزكيتهم من الذنوب والآثام. وتبين الآية الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. اذكر اسم السورة ورقم الآيات 3. السؤال 12: في الجزء 12 من القرآن الكريم آية توضح جانبا من رد قوم سيدنا شعيب عليه السلام حين دعاهم للإيمان بالله عز وجل وإلى الكف عن الفساد المالي والخلقي، حيث قالوا: يا شعيب، أهذه الصلاة التي تداوم عليها تأمرك بأن نترك ما يعبده آباؤنا من الأصنام والأوثان، أو أن نمتنع عن التصرف في كسب أموالنا بما نشاء؟ وقالوا استهزاء به: إنك لأنت الحليم الرشيد. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال الثالث عشر: في الجزء الثالث عشر من القرآن الكريم آية يأمر الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بحث عباد الله المؤمنين على إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله سرا وعلنا وهم في فرصة من الحياة الدنيا، وهي الفرصة الوحيدة الصالحة للعمل قبل أن تنتهي ويأتي اليوم الذي لا مجال فيه للعمل ولا فائدة فيه من الصدقة. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال الرابع عشر: في الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم آية يضرب الله تعالى فيها مثلا للمؤمن والكافر، فالكافر أسير للأصنام عبد لها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعمل في سبيل الله ولا ينفق، لأنه لا يؤمن بالدار الآخرة والجزاء فيها. وأما المؤمن فهو حر يعمل بطاعة الله فينفق في سبيل الله سرا وجهرا، يبتغي الآخرة والمثوبة من الله، إنه ذو علم وإرادة، لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا ربه سبحانه وتعالى. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال الخامس عشر: في الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم آيتان يأمر الله تعالى فيهما المؤمن بالتوازن في الإنفاق، فلا يبخل بما آتاه الله، فيمنع ذوي الحقوق حقوقهم كأن يده مشدودة إلى عنقه، فلا يستطيع أن ينفق، كما يأمره ألا يبسطها كل البسط فيخرج كل ما بجيبه أو خزانته، فلا يبقي شيئا له ولأهله، فيقعد ملوما إن أمسك ولم ينفق، وإن أنفق كل شيء عنده يقعد محصورا إن قطعت به الحياة ولم يجد ما يواصل به سيره في بقية عمره. والله سبحانه يوسع على من يشاء امتحانا له، أيشكر أم يكفر؟ ويضيق على من يشاء ابتلاء له، أيصبر أم يسخط؟ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اذكر اسم السورة ورقم الآيتين. السؤال السادس عشر: في الجزء السادس عشر من القرآن الكريم آية توضح أن الصلاة والزكاة ركنان أساسيان في دين الله في جميع الشرائع الإلهية، فكان سيدنا إسماعيل عليه السلام يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فاستحق رضا الله وكان عند ربه مرضيا. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال السابع عشر: في الجزء السابع عشر من القرآن الكريم آية يوضح الله تعالى فيها بعض صفات عباده المؤمنين المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لذكره، وإذا أصابهم مكروه أو بلاء صبروا، ثم إن هؤلاء المخبتين لا يمسكون رزق الله الذي رزقهم في أيديهم ولا يحبسونه على أنفسهم، بل ينفقون منه في وجوه البر ويرزقون عباد الله مما رزقهم الله. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال الثامن عشر: في الجزء الثامن عشر من القرآن الكريم آية تبين بعض الأعمال المطلوبة من المؤمنين حتى يكونوا على الوصف الذي وصفهم الله سبحانه وتعالى به ووعدهم عليه الاستخلاف والتمكين، وهو أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يطيعوا الرسول فيما يدعوهم إليه ويحببهم له، وكل هذه الأعمال سبب لرحمة الله. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال التاسع عشر: في الجزء التاسع عشر من القرآن الكريم آية تبين صفة من صفات عباد الرحمن الذين يلزمون الطريق الوسط في حياتهم وفي كل شأن من شؤونهم، فلا إفراط ولا تفريط، فإن خير الأمور أوسطها. وأكثر ما يتجلى هذا المبدأ في إنفاق المال، حيث هو عملية مستمرة يقوم بها الإنسان مرات كل يوم، سواء كان غنيا أم فقيرا، كل ينفق حسب ما معه من مال، وكان إنفاقهم وسطا وقواما، فلا إسراف ولا تقتير. قال تعالى في آخر الآية: وكان بين ذلك قواما. اذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال 20: في الجزء 20 من القرآن الكريم آية تبين جانبا مما وصى به أهل الصلاح والتقوى من قوم موسى قارون، هذا الذي استبد به العجب بماله واستغواه الغي بما ضمت عليه يده من سلطان بهذا المال، فهم يدعونه إلى أن يسلك بهذا المال الطريق الذي تحمد عواقبه وتتم به تلك النعمة. دعوه إلى طلب رضا الله بأن يقدم منه ما ينفعه في الآخرة، وأن يأخذ منه ما يصلح به شؤون دنياه، فيجمع بذلك خير الدنيا وخير الآخرة جميعا، وأن يحسن وينفق في وجوه الخير مثل ما أحسن الله إليه، فيلقى إحسان الله بالإحسان إلى عباد الله، فذلك هو زكاة هذه النعمة، وألا يتخذ من هذا المال أداة للفساد والإفساد. أذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال 21: في الجزء 21 من القرآن الكريم 3 آيات تبين أن الرزق بيد الله وحده سبحانه، يبسطه ويوسعه لبعض الناس، ويضيقه ويقدره لآخرين بحكمة وتقدير. فالأرزاق بيد الله، يعطي منها ما يشاء لمن يشاء، ويمنعها عمن يشاء. وتأمر الآية 2 بالإنفاق في سبيل الله، وحددت بعض مستحقيها: ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. أما الذين ينفقون أموالهم يريدون به أن يربو ويزداد في أموال الناس، فلا يقبله الله ولا يزكيه، بل يكون سببا في إذهاب بركة ماله. وتختتم الآية 3 بالتأكيد على مضاعفة الله لأجر المنفقين في سبيله. اذكر اسم السورة ورقم الآيات 3. السؤال 22: في الجزء 22 من القرآن الكريم آيتان تدعو الآية الأولى إلى التلاوة المتدبرة في كتاب الله عز وجل، وإلى إقام الصلاة التي هي عماد الدين، كما تدعو إلى الإنفاق في سبيل الله سرا وجهرا ابتغاء مرضاته ومثوبته. وتطمئنهم الآية 2 بأن الله لن يضيع أعمالهم، وسيوافيهم أجورهم، وسوف يزيدهم من فضله، إنه سبحانه غفور شكور. أذكر اسم السورة ورقم الآيتين. السؤال 23: في الجزء 23 من القرآن الكريم آية توضح رد الكافرين على دعوة الله تعالى للإنفاق في سبيله في وجوه الخير والبر والإحسان، بأن ينفقوا مما رزقهم الله، فبدلا من أن يستجيبوا إذا بهم يردون برد من خذله الله وأضله على علم، فيقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، إن أنتم إلا في ضلال مبين. أذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال 24: في الجزء 24 من القرآن الكريم آيتان توضح الآية الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثل باقي البشر، إلا أنه يوحى إليه من الله عز وجل لهداية البشر، وتتوعد المشركين. وتوضح الآية 2 بعض صفات هؤلاء المشركين، ومنها أنهم لا ينفقون في سبيل الله، وهم بالآخرة هم كافرون. أذكر اسم السورة ورقم الآيتين. السؤال 25: في الجزء الخامس والعشرين من القرآن الكريم آية تبين بعض صفات المؤمنين المتوكلين على ربهم الذين استجابوا له حين دعاهم إلى توحيده وطاعته وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها وإذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه ومما أعطيناهم من الأموال يتصدقون في سبيل الله ويؤدون ما فرض الله عليهم من الحقوق لأهلها من زكاة ونفقة وغير ذلك من وجوه الإنفاق. أذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال السادس والعشرون. في الجزء السادس والعشرين من القرآن الكريم ثلاث آيات تبين حقيقة الحياة الدنيا وتوضح سبيل النجاة فيها، وهو تقوى الله والإيمان به وبرسوله. وتعيدهم الآيات إن يتقوا الله يؤتهم ثواب أعمالهم ولا يسألهم إخراج أموالهم جميعها في الزكاة، بل يسألهم إخراج بعضها لكي لا يبخلوا. وتتوعد الآية الثالثة البخلاء، وتؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أذكر اسم السورة ورقم الآيات الثلاث. السؤال السابع والعشرون. في الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم آيتان يحث الله فيهما عباده على الإنفاق في سبيله، فلله سبحانه وتعالى ميراث السماوات والأرض يرث كل ما فيهما ولا يبقى أحد مالكا لشيء فيهما. وتفاضل الآيات بين المنفقين الذين يتسابقون في الخيرات، وكلا وعد الله الجنة، والله سبحانه عليم بأعمال عباده وسيجازيهم عليها. من ذا الذي ينفق في سبيل الله محتسبا من قلبه بلا من ولا أذى، فيضاعف له ربه الأجر والثواب، وله جزاء كريم وهو الجنة. أذكر اسم السورة ورقم الآيتين. السؤال الثامن والعشرون. في الجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريم آية يأمر الله فيها المؤمنين بالله ورسوله بالإنفاق من بعض ما أعطاهم الله في طريق الخير، مبادرين بذلك من قبل أن يجيء أحدهم الموت ويرى دلائله وعلاماته، فيقول نادما: رب هل أمهلتني وأجلت موتي إلى وقت قصير فأتصدق من مالي وأكن من الصالحين الأتقياء. أذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال التاسع والعشرون. في الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم آية تؤكد علم الله سبحانه وتعالى لأحوال عباده، فهو سبحانه يعلم المتهجدين والقائمين، والله وحده هو الذي يقدر الليل والنهار، ولعلمه بضعف عباده خفف عنهم وتقبل منهم وحثهم على إقامة الصلاة وقراءة القرآن وإيتاء الزكاة والتصدق ابتغاء وجه الله، وأمرهم بالاستغفار ووعدهم بالمغفرة. إن الله غفور رحيم. أذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال الثلاثون. في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم سبع آيات تعد من بذل من ماله واتقى الله في ذلك وصدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه وما ترتب عليها من الجزاء، فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح ونيسر له أموره، وتبين جزاء من بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه وكذب بلا إله إلا الله وما دلت عليه وما ترتب عليها من الجزاء، فسنيسر له أسباب الشقاء، ولا ينفعه ماله الذي بخل به إذا وقع في النار. أذكر اسم السورة ورقم الآيات السبع. السيدات والسادة، نوجه عناية حضراتكم إلى أن آخر موعد لتلقي الخطابات التي تحمل إجاباتكم هو آخر شهر أغسطس للعام 2016 من الميلاد، مع تحيات عاطف إبراهيم، مدحت أحمد حمودة، و دكتور حسن مدني، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والفوز إن شاء الله.